الوجد فترة قليلة، إلا المرأة قبل الوجد فترة قليلة، هل هو من دم النفاس أم أنها استحاضة؟ استحاضة، دم النفاس بعد الولادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.